بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها أو إبطالها. اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. هذا ذكره الإمام النووي من باب الوفاء لمن أسدى إليك معروفا. يقول: روينا في كتاب الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال الترمذي: حديث حسن. الحديث حديث صحيح. وينبغي على الإنسان إذا كان حاضرا في مكان وحصلت غيبة لمسلم فعليه أن يرد هذا. بعض الناس صار يختاب الشخص ويطعن فيه، ثم يأتي آخرون يصورون هذا بفيديو وينشرونه، فهذا الذي يفعل هذا الشيء آثم إثما كبيرا، ويتكرر إثمه ما بقي هذا الفيديو عند الناس وما بقي يتداوله الناس. فليحذر الإنسان، ليحذر الإنسان المعصية، وليستذكر ماذا يجب عليه في كل مجلس من المجالس. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث عتبان، طبعا يقال عتبان ويقال عتبان، كلاهما صحيح بكسر العين على المشهور عتبان، وحكي ضمها، رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر الغيبة، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فهنا قد أنكر عليه هذا. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر الغيبة، فعلينا أن ننكر الغيبة. وروينا في صحيح مسلم عن الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد، هذا الأمير الأموي المعروف، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. نصحه بنصيحة باعتبار أنه أمير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يرعى الغنم ويقسو على الغنم هذا من شر الرعاء، وأنت هنا ترعى الرعية، ترعى عباد الله تعالى. فنصحه بنصيحة وموعظة حسنة: فإياك أن تكون منهم، يعني حذره أن يكون من أولئك أصحاب الشدة وعدم المرونة. فقال له: اجلس. أي عبيد الله قال لهذا الشيخ: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الكلمة في غاية السوء. فقال أي هذا الشيخ: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فهنا مع أنه في مجلس الأمير إلا أنه أنكر المنكر وأنكر الباطل. وروينا في صحيحيهما، أي في صحيح البخاري ومسلم، عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل، أي في حديثه الطويل الذي فيه قصة توبته. يقول في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ انظر إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويتفقد بالذات أهل الخير والصلاح والفلاح. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني هذا منشغل ليس بالجهاد بل منشغل بنفسه ورعاية نفسه فقط. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر على هذا الرجل الذي من بني سلمة. لماذا؟ لأن معاذ بن جبل قد رد. يقول النووي: قلت سلمة بكسر اللام وعطفاه جانبه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه، نسأل الله العافية. وروينا في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني ينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله وأن يؤدي حق المؤمنين، وأداؤك لحق المؤمنين هو أداء لحق الله تعالى، فإذا قمت به أقام الله لك الخير، وإذا لم تقم به فأنت قد عرضت نفسك للأذى والضرر. يقول: وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الحديث في إسناده ضعف. وروينا فيه عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه. قال هذا يعني شك من الراوي لكن أقرب إلى العلم. بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، أي يريد الإضرار به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ولذلك الشخص الذي يعني يطلق لسانه بالطعن في الآخرين فهذا يحبس عن الشهادتين عند موته. باب الغيبة بالقلب، أي أن الإنسان يغتاب الآخرين بقلبه. يقول: اعلم أن سوء الظن حرام، مثل القول، مثل القول بالظن حرام، سوء الظن بالقلب حين تسيء الظن بغير أهل الريب. قل: فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به، أي أنك بقلبك تتكلم على فلان. قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو ظن بغير أهل الرياب. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نهينا عن الظن. يقول: والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة. والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء، يعني تعقد بقلبك وتحكم على إنسان بالسوء في قلبك. فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لما تأتيك خاطر وتدفعها أنت ماجور على هذه المجاهدة، لكن لما شيء يثبت بالنفس أو نية سيئة تكون في النفس هذا هو الذي يحاسب الإنسان على ما يخفيه ويحاسب عليه إذا أبداه أكثر. يقول لأنه لا اختيار له في وقوعه، الخواطر التي تأتي يعني لا اختيار لك فيها، وحينما تجاهد نفسك وهواك وتدفعها تؤجر على هذا. وهذا من الشيء الكبير لما الإنسان يجعل قلبه مع ربه، فكلما جاء إلى قلبه من المحرم وعلم أن الله لا يحبه دفعه، يؤجر أجرا كبيرا، لأنه قد حبس قلبه على مراقبة الله تعالى. فكما أن الله يراقبنا، فعلينا أن نراقب محاب الله تعالى. يقول هنا: وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يقول هذا هو التفسير. قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطران من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. وقد قدمنا في باب الوسوسة في الحديث الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله، يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني هذا الذي يكون كاره لهذا الشيء. قال: ذلك صريح، لما يأتيه الخاطرة ويدفعها، ومعنى صريح أي خالص، وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو في معناه. وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما. ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه، فإنه أفسق الفساق، الشيطان هو أفسق الفساق. وقد قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز تصديق إبليس، فإن كان هناك قرينة تدل على فساد واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظن، يعني الإنسان لا يسيء الظن بالآخرين. ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه، فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسيئته، فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى خيال مساوئ الناس، يعني كما أنه المرأة يستشرفها ويزينها في قلوب الآخرين، كذلك هو الشيطان يزين سوء الظن بالآخرين ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك. وإن المؤمن ينظر بنور الله، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته، يعني يأتيه هكذا بأن أنت مؤمن وأنك تنظر بنور الله، فهذا فلان كذا وكذا. والشيطان المهم أنه يغوي الإنسان بأي طريقة من الطرق. يقول: وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لئلا تسيء الظن بأحدهما. ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه. لما يأتيك الشيطان للسوء الظن بمؤمن، فأنت خالف نفسك وخالف الشيطان وأكرم أخاك المؤمن. قل: فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه. فالإنسان لا يتبع خطوات الشيطان، بل هو يخالف طريق الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك مثله خيفة من إشغالك بالدعاء له. يعني أنت إذا وقعت بذنب ثم أكثرت من العبادة وأكثرت من اللجأ إلى الله، سيندم إبليس أنه قد أوقعك في هذا، لأنه رآك قد اجتهدت في الطاعة. وكذلك لما يزرع في قلبك سوء الظن بالمؤمن وأنت ستكثر من الدعاء للمؤمن، أيضا لن يلقي هذا في قلبك. إذا سوء الظن هي بذرة في قلب الإنسان، من سقاها اشتهرت وعلت ونمت، ولكن المؤمن يدفعها ولا ينميها، فالإيمان يمنع من العصيان. يقول: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، لما تشوف مؤمن عنده عيب انصحه، ولا تنصحه أمام الملأ حتى لا يعير، بل انصحه فيما بينك وبينه، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار. حتى لما تنصح بالشيء انصحه بطريقة لا تجرحه، ولكن اقصد تخليصه من الإثم، وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. هذا كلام الغزالي. يقول النووي معقبا: يقول: قلت قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظن أن يقطعه، وهذا إذا لم تدعو إلا الفكر في ذلك مصلحة شرعية، فإن دعت جاز الفكر في نقيصته والتنقيب عنها، كما في جرح الشهود والرواة وغير ذلك مما ذكرناه في باب ما يباح من الغيبة. يعني لما تأتي المصلحة الشرعية فهنا المسألة مختلفة، وحتى مع المصلحة الشرعية لا يتجاوز الإنسان حدود الشرع. قال: باب كفارة الغيبة والتوبة منها. ما هي كفارة الغيبة؟ من اغتاب أحد كيف يتخلص من ذنبها؟ يقول: اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها. إذن التوبة واجبة على الجميع، وكلما وقع الإنسان في ذنب وجب عليه التوبة. يقول: والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، هذا أولا، وأن يندم على فعلها، يندم لأنه فعلها، وأن يعزم أن لا يعود إليها. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة، لأنه أيضا حقوق الآخرين فيها حق لله تعالى، فتشترط الثلاثة لأجل أداء حق الله تعالى في هذا الذنب. ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه. وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، أي فيه وجهان للمجتهدين في المذهب رحمهم الله. أحدهما يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه عن مال مجهول. يعني مثل لما شخص يقول أنا أخذت حقك من المال أبرئني، لابد أن يبين له هذا الحق المال كامل، لأنه قد يكون كثيرا فلا يبرئه. والثاني لا يشترط، لأن هذا مما يتسامح فيه، فلا يشترط علمه بخلاف المال. والأول أظهر، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة، فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها. لكن قال العلماء: ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. اللهم اجعلنا من أصحاب الحسنات. يقول: واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها. يعني أنت لما يأتيك شخص يقول هذا عليك أن تبرئه، ولا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه شرعا ذلك، لأنه تبرع وإسقاط حق. ما دام تبرع وإسقاط حق فإذن هو ليس بواجب،

ولا يفخر أحد على أحد. إذن التواضع أمر قد امتحننا الله تعالى به، ومن التواضع أن الإنسان يتحمل الأمر، فقد يتجاوز عليك ولدك أو تتجاوز عليك زوجتك، فعليك بالصبر والتواضع. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. المسلم لا يشمت بأخيه أبدا، لأن المؤمنين كل نفس الواحدة. روينا في كتاب الترمذي عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الحديث فيه ضعف، وإن قال الترمذي حديث حسن، لكن المؤمن لا يشمت بأخيه أبدا. باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم. مر معنا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من أن تحصر، وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك، والله أعلم. إذا الإنسان يحذر الاحتقار سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالتغريد أو بنحو ذلك. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد، ولا تناجشوا، وهو أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد الشراء لكنه ليرفع السعر، ولا تباغضوا، نهينا عن البغضاء والأسباب التي تؤدي إلى البغضاء، ولا تدابروا هي المقاطعة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لما يشتري أخوك المؤمن من أحد تأتي أنت تزيد عليه في السلعة لتشتري. وكونوا عباد الله إخوانا، وذاك الأخ يعني يرعى أخاه، المسلم أخو المسلم، هناك أخوة، أخوة الدين أقوى الأخوة. لا يظلمه، نهينا عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يخذله يعني لا يجعله في محل ضيعة، ولا يحقره أي لا يستحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه هذا الشر. فهذا تحذير كبير من احتقار المؤمنين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولذلك يحرم عليك قتل أخيك أو المساعدة في قتله أو السكوت على قتله أو الرضا بقتله، ويحرم عليك ماله ويحرم عليك عرضه. قلت: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره. فالإنسان يتدبر لأجل أن يعمل. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عياذا بالله، هذا الكبر أخطر شيء. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يقول النووي مفسرا يقول: قلتم بطر الحق بفتح الباء والطاء المهملة، هو دفعه وإبطاله، ولذلك كل إثم هو من الكبر، لأن الإنسان دفع الحق ولم يرده. وغمط بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وآخره طاء مهملة، ويروى غمص بالصاد المهملة، ومعناهما واحد، وهو الاحتقار عياذا بالله من احتقار أمة محمد. بسم الله. الحمد لله. باب غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. الإنسان يبتعد عن أي قول غير صحيح، سواء كان شهادة أو ليس بشهادة. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وهذا لشدة الأمر، لأجل أن يبينه بيانا ظاهرا حتى يحذر الناس من ذلك. فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. حقيقة هذا الحديث حديث مهيب، لأنه أنت تقول كلمة في شخص لا تليق به، سواء كانت شهادة أو غير شهادة، هذا قول زور عياذا بالله. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قالوا: هذا رحمة به صلى الله عليه وسلم. قلت: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرته كفاية، والإجماع منعقد عليه. ثم قال: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال المفسرون: أي لا تبطلوا ثوابها. ولذلك هذا المن والأذى شديد، ولذلك يبطل العمل الصالح. يعني قد تعمل عمل بنية صالحة وتدفعه بنية صالحة، وبعد هذا العمل تمن أو تؤذي، يذهب للأجر والثواب وتقع في الإثم، فيدل على خطورة المن والأذى عياذا بالله تعالى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي الذي يسبل إزاره، والمنان، أي الذي يمن على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. شخص يبيع ويحلف كذبا لأجل أن يروج سلعته. باب النهي عن اللعن. نهينا أيضا عن اللعن. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، أي من أصحاب البيعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فنزل فيهم قرآن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. فهذا حديث صحيح فيه خطورة اللعن، وما أكثر اللعن عند الناس عياذا بالله تعالى. واللعن يعني جاء التشديد لأنه طرد من رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يطرد أحدا من رحمة الله. ثم لا يطرد من رحمة الله إلا الكافر، فكيف أنت تأتي وتقول هكذا؟ فصار كقتله. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للمؤمن أن يلعن. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولذلك القياس الحقيقي هو يوم القيامة. ولذلك أنت الآن لما تجد المسلمين يقصفون بأنواع الأعتدة ويحرقون حرقا، ثم ترى الكفار يحتفلون بإهانة المؤمنات، يعني لا يثبت الإنسان إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالواقعة،